السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، لقد أعد الله لأهل الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أعد الله لهم جنات النعيم وما فيها من المساكن والبيوت والخيام والشراب والطعام، تجري من تحتها الأنهار، فيها الخيرات والثمار. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. فما أعظمه من نعيم، وما أجلها من كرامة لأهل الإيمان بما صبروا وعملوا الصالحات في هذه الدار. فأبدلهم الله دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. جعلنا الله وإياكم ووالدينا من أهلها. لنا يا عباد الله وقفة مع مساكن أهل الجنة وبيوتهم وخيامهم في جنة عرضها السماوات والأرض، لعل ذلك أن يحثنا على فعل الطاعات والإكثار من القربات. فالسعيد من عمل لآخرته، والشقي من نسي ربه وقدم دنياه. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. فهذا وعد من الرحمن لأهل الإيمان بمساكن طيبة في جنات عدن، والله لا يخلف الميعاد. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، وهم في تلك الغرف في غاية الراحة والطمأنينة والنعيم المقيم والأمن والسعادة. فهنيئا لمن يسكنها، ويا خسارة من حرم منها. قال تعالى: وهم في الغرفات آمنون. فلا تعب في هذه البيوت، ولا هم ولا غم، كما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة رضي الله عنها: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. فأهل الإحسان لهم فيها غرف حسان من صنع وإتقان الرحمن. قال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله، وعد الله لا يخلف الله الميعاد. لهم منازل مرتفعة، وفوقها منازل أرفع منها، وهذه الغرف فيها السرر العظيمة والفروش الرفيعة في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوت الجنة وما فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، متفق عليه. وفي الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة وبنائها، فقالوا له: الجنة ما بناؤها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وتربتها الزعفران. من دخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. عباد الله، هل تعلمون أن أهل الجنة لهم كذلك خيام بالغات في الحسن والجمال، لؤلؤة مجوفة، فما أعظمه من نعيم؟ فاسمع معي أوصافها لعلنا نجتهد في العمل لنيلها. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين، يطوف عليهم المؤمن، متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الخيمة درة مجوفة، فرسخ في فرسخ، لها 4000 مصراع من ذهب. وتوجد بعض هذه الخيام على نهر الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي في مجرى الماء فإذا مسك أذفر، قلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله، أو أعطاك ربك عز وجل. وفي هذه الخيام حور مقصورات، لا يخرجن من خيامهن ولا يقربهن أحد من خلقه، أعدهن الله لأهل التوحيد والإيمان، حور مقصورات في الخيام، متكئين فيها على الفرش وينظرون إلى النعيم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، متكئين فيها على الأرائك، نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فأكثروا عباد الله من سؤال الله تعالى أن يدخلكم الجنة، وأن يبني لكم بيتا في الجنة، كما سألت ربها امرأة فرعون فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فاغتنموا حياتكم، فالدنيا دار العمل، والآخرة دار الجزاء. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها، ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، لقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم جملة من الأعمال التي تكون سببا لأن يبني الله لك بيتا في الجنة، فمن ذلك بناء المساجد أو المشاركة في بنائها. فعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، متفق عليه. ومن يحافظ على الصلاة